ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه، وفيه الحديث 37 عن أنس بن مالك أن رهطا من عكر أو قال عرينا قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. الحديث مرة ثانية. عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عرينا، رهط مجموعة من الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقل اسم القبيلة أو للشك من عرينا أو قال عرينا، قبيلة عقل أو قبيلة عرينا، ويسمون العلماء يقولون عنهم اختصارا الحديث العرنيين نسبة إلى عرينا، رهطا من عقل أو قال عرينا قدموا فاجتووا المدينة، يعني استوقموها كما سيجيء في شرح هذه الألفاظ، لأنهم كانوا مرضى ثم استوقفوا المدينة وجووا المدينة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي عن نفسها الخبث، وهؤلاء كانوا خبثا، ولذلك فقد استوقفوا المدينة ولم يناسبهم جوها فمرضوا. حتى إن بعض الروايات قد أوضحت أنهم كانوا مصفرة وجوههم، وجوههم كانت صفرة، وبطونهم أصيبت بمرض وتعبت، فلم يتحملوا جو المدينة ولم يتحملوا حمى المدينة، فنفتهم المدينة لأنهم كانوا خبثا. وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة وقتلهم وسمل أعينهم وفعل بهم ما فعلوه بالرعاة الذين كانوا على إبل الصدق. الحديث عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل أو قال عريضة قدموا فاجتووا المدينة، اجتووا يعني استوقموا جو المدينة فلم يناسبهم فمرضوا، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء، واللقاء جمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن التي تدر لبنا، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني بنوق ذوات اللبن وأمرهم أن يخرجوا إلى المرابض التي فيها أو أعطان الإبل التي فيها مرابض الإيه؟ الإبل والماشية، أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من أبوابها وألبانها. والحديث ارجعوا إليه في الصحيحين، حديث طويل، وذكرته كتب التفسير في تفسير قول الله تعالى من سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، جاء خبر هؤلاء وماذا فعلوا وكيف قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل بعد أن أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أساؤهم إلى أنفسهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، وأخذوا الرعاة الأبرياء فقتلوهم ومثلوا بجثثهم واستاقوا إبل الصدقة وذهبوا بها حتى جاء الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أو فبعث في إسرين وجيء بهم وأقيم عليهم حد الحرارة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا للاستشفاء. هذا الحديث أورده الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه المنتقى للتدليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. أين الشاهد هنا أو أين الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل. وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يشربوا من شيء نجس للتداوي؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. إن كان البول يشرب بول الإبل دل ذلك على أنه مباح التناول، فدل ذلك يلزم من ذلك بدلالة الإيه؟ الاجتزاء. يلزم من ذلك ماذا؟ أن بول الإبل طاهر. واضح. هذا هو السبب الذي جعل الإمام ابن تيمية يورد هذا الحديث في هذا الباب للتدليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. يقول الإمام ابن تيمية نفسه في المسجد: اجتوروها أي استوقموها. واستوقم الشيء، نشرح كلمة استوقم. استوقم الطعام، يقال عن الإنسان الذي لا يستمرئ الطعام ولا يحمد مغبته، أو يستوقم المكان يعني يستثقل المكان. استوقم المكان يعني استثقل المكان ولم يناسبه جوه. واستوقم الطعام لم يستمرئه ولا حمد مغبته. واخدين بالكم؟ فإذا كان طعاما قيل عنه إن لم يستمرئه ولا كان يتناوله، وإن تناوله أضير، يقال عنه استوخم الطعام. أما المكان إن استثقله ولم يوافق سكنه يقال عنه استوخم المكان. واستوخم الأمر إن كان رديئا وثقل عليه فلم يستطع أن يأتي به على وجهه. هذه معنى كلمة استوخم. اجتوروها أي استوخموها. قال أيضا الماتن: وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني الحظيرة التي يعيش فيها الغنم. وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى من الإمام الشوكاني. قوله سيشرح الحديث. والحديث إذا أردتم أن ترجعوا إلى شرحه بتفصيل فارجعوا إلى المجلد الأول من فتح الباري في شرح الحديث رقم 232 233. ارجعوا إلى الحديث رقم 233 من صحيح الإمام البخاري بشرح الحافظ ابن حجر، ستجد بإذن الله تبارك وتعالى تفصيلا في شرح الحديث وذكر رواياته المتعددة في الصحيحين وفي غيرهما. وهنا الإمام الشوكاني كعادته رحمة الله عليه يأتي بمختصر لما ذكره الحافظ في فتح الباب. قوله من عقل، عقل بضم المهملة اللي هي العين، وإسكان الكاف قبيلة من سين، عقل يعني اسم قبيلة، هذا اسم من أسماء القبائل. قوله أو عرينة بالعين والراء مهملتين، لحسن تظن أنه يقصد الغين والزاي، فيقول العين والراء المهملتين، يعني ليس عليهما نقط، مصغرا عرينة تصغير، عرنة عرينة. عندنا وادي اسم وادي ايه؟ وادي عرن، مش كده؟ تصغير عرن ايه؟ عرينة. حي من قضاعة، عرينة هذا حي من قضاعة، وحي من بجيلة، حي من قضاعة وحي من بجيلة، بجيلة من التصغير، هي بجيلة كما يقول تأبط شرة، نجوت منها نجائي من بجيلة، بجيلة اللي هي ايه؟ اسم قبيلة. فيقول والمراد هنا الثاني، المراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى ابن عقبة في المغازي، الثاني اللي هو ايه؟ من بجيلة، يعني عرينة هذه حي اما من قضاعة وحي من بجيلة، والمقصود هنا في الحديث انه حي من بجيلة. قال والشك من حماد، اين الشك؟ من عقل او عرينة، واخدين بالكم ولا لا؟ الشك ليس في كلام موسى بن عقبة في قوله قضاعة او حي من بجيلة، لانه في بعض نسخ نيل الاوطار اطلعت عليها فوجدتها ايه؟ حي من قضاعة او حي من بجيلة، ولكن الصواب كما في فتح الباري حي من قضاعة وحي من بجيلة. ثم قال والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. والشك من حماد، أين الشك؟ في قوله عقل أو عرينة، لأن حماد لا يروي عن موسى بن عقبة، وإنما حماد هو راوي الحديث المتفق على صحته، وهو إيه؟ حديث الباب. واضح؟ لحسن يختلط عليك الأمر وتظن أن قوله والشك من حماد في قوله لو كانت النسخة اللي بين إيديك حي من قضاعة أو حي من بإيه؟ من بجيلة. واضح؟ أعيدها ثاني؟ ماشي. يعني أنت عندك هنا الكلام بيقول موسى ابن عقبة في كتاب المغازي، وده اللي بينقله عنه الحافظ ابن حجر، بيشرح كلمة عرينة فبيقول إنها حي من قضاعة وحي من بجيلة. يعني أنت أحيانا تجد اسم معين، حي معين في مكان اسمه عرينة، وفي حي نفس بنفس الاسم في مكان آخر. واضح؟ زي ما تقول مثلا شارع في الجزائر في المعادي ممكن يكون شارع الجزائر في مدينة مصر، واخدين بالكم؟ فبيقول عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة، لكن المراد هنا إنهم من بجيلة ولا من قضاعة؟ قال المراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي. هل هنا في شك؟ لا، مفيش أي شك. فقال والشك من حماد، فكلمة الشك تعود على أو الموجودة في الحديث التي هي عقل أو عرينة. واضح؟ والشك من حماد. ورواه البخاري في المحاربين عن حماد، يعني في المحاربين؟ يعني في كتاب المحاربين، لأن هذا الحديث سيروى في كتاب المحاربين، لأن هؤلاء أتوا ما استوجبوا به حد الإيه؟ حد الحرامة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد. وعادة الإمام البخاري أنه كان رحمة الله عليه يروي الحديث في كل باب يستطيع أن يستخرج منه فقها. فهذا الحديث هنا لما أن جاء في باب الكتاب الوضوء، كلم في كتاب الوضوء، كلم في المياه، كلم في النجاسات، ذكر هذا الحديث. لماذا؟ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بأن يخرجوا فيشربوا من أبوال الإبل وألبانه. يبقى أتى بالحديث في هذا الباب من أجل ماذا؟ من أجل ذكر كلمة البول وشرب البول، فدل ذلك على طهارة البول. يبقى أتى بالحديث من أجل هذه الإيه؟ الجزئية. ثم يأتي بالحديث في باب المحاربين، لماذا؟ لأنه يتحدث بقيه الموضوع عن قصة القرابة، واخدين بالكم، وسبب النزول. ومن الممكن أن يأتي به مثلا في كتاب التفسير، في تفسير قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. لكن البخاري رحمة الله عليه كان فقه عجيب يختلف عن سائر أئمة الحديث. لما يروى الحديث في كل مكان يرويه لابد أن يأتي بزيادة، إن لم تكن في المتن فستكون في السند، لابد. ولا يأتي بالسند في كل مكان واحدا، وإنما يأتي بماذا؟ بمتابعات الايه؟ للحديث. فيأتيه هنا عن شيخ، ويأتيه في مكان آخر عن شيخ آخر، أستاذ في الحديث وفي الأسانيد وفي العلل وفي وهو يشترط في كل ذلك أن يكون الحديث على شرطه، شرط المعروف، فيعدد الروايات على نفس الشرط. واخدين بالكم؟ شوف التفوق والتمكن. ويأتي الحديث يقطع الحديث طارة، ويختصر الحديث طارة، ويأتي به على وجه آخر طارة، ويأتي بإسناد مختلف طارة، وهنا زيادة إسنادية، والزيادة هنا قد تفسر أمرا هناك في الرواية. ولذلك يقوم الأئمة كأمثال الحافظ ابن حجر بجمع كل الايه؟ الروايات لتكون أمام عين الناظر، ولا يعني يستكفون بذلك الأئمة، بل ويجمعون الأحاديث التي أخرجها أصحاب المستخرجات على الصحيح كالإسماعيلي وغيره، الذين أتوا بنفس الأحاديث ولكن ماذا؟ من طرق أخرى غير الطريق الذي أتى به صاحب الكتاب للمستخرجات على الصحيحين، فيجمعون كل ذلك لكي تكون الأسانيد أمام أعينهم والمتون أمام أعينهم. فما استبهم هنا فسر هنا، وما أبمل هنا فصل هنا، وما عمم هنا ربما خصص هنا، وما أطلق هنا ربما قيد هنا، وفي إسناد ربما هذا عنعن، وربما في مكان آخر جاء بطريق آخر كان فيه إيه؟ كان فيه التصريح بالتحديد، وهكذا أمور كثيرة تفيد في علل في الإسناد في علوم الحديث رواية، وفي علوم الحديث إيه؟ دراية. فيقول هنا ورواه البخاري في المحاربين عن حماد. طبعا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه خدم الصحيحين، وبالذات البخاري خدمة عظيمة. هذه الخدمة أنه يأتي في الحديث الأول الذي يذكره الإمام البخاري، ويقول أورده في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويجيب لك الأرقام. هذه الأرقام تكون في متناول يدك، تكون في متناول يدك، تستطيع يعني تصور بقى الإمام الشوكاني وغيره والناس دي قبل عصر الطباعة وقبل الفهارس العلمية وقبل هذه الترقيمات، كان الواحد علشان يستطيع انه يأتي بروايات الحديث اللي في البخاري ان لم يكن حافظا لمتن البخاري ماذا يفعل؟ في كل مرة تقعد تتصفح صحيح البخاري كله علشان تجيب الروايات دي، ولو ضاعت منك الروايات ابدأ تجيب الكتاب، تصور بقى لو هتحضر موضوع درس تعمل ايه؟ وذكر الناس دي حفاظ متقنين قبل بقى الكمبيوتر وقبل الاجهزة اللي علمتنا الكسل ورباءة الحفظ. رباءة الحفظ وقت احنا اللي يحفظ مننا القرآن بيحفظه يعني بالعقل بالكاد، مش كده ولا ايه؟ ونيجي نقول احاديث المنتقى تحفظ، يبقى نيجي هنا يوم ما نيجي نسمع بيبقى اليوم ده يعني مهزلة، مش كده ولا ايه؟ فتصور بقى انت لو بتبحث في صحيح البخاري بدون فهارس وبدون ترقيم، لا وايه ومكتوب بخط الايد كمان، مكتوب بخط اليد مش بمطبعه ومشكل، لا لا مش الكلام ده كله واضح. يقول ورواه البخاري في المحاربين عن حماد ان رهطا من عقل او قال من عريا قال ولا اعلمه الا قال من عقل ولا اعلمه الا قال من عقل، دي الروايه اللي في المحاربين. ورواه ابن جهاد عن وهيب عن ايوب ان رهطا من عقل ولم يشك. وفي الزكاة رواه طبعا في الجهاد واضح الامر لان هذا من باب الجهاد في سبيل الله، محاربة المحاربين في سبيل الله من الجهاد، فأتى به في باب المحاربين وأتى به في باب الجهاد، مش كده ولا لا؟ وفي الزكاة لماذا أتى به في باب الزكاة؟ لأنهم كانوا ممن يستحقون الزكاة الصدقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى إبل الصدقة، إلا يكونوا فقراء فهم أبناء سمين، انقطع منهم السمين، فلهم حق في الإيه؟ في الصدقة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم لكي يشربوا من ألباب وأبواب إبنه هو صلى الله عليه وسلم كمان، فكانت مع إبن الصدقة. وفي الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة أن ناسا من عريلة ولم يشك أيضا، وكذا لمسلم، خد بالك يعني عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عقل ولم يشك، ومن طريق شعب عن قتادة أن ناسا من عريلة ولم يشك، وكذا لمسلم من رواية معاوية ابن قرة عن أنس، ورواه أيضا البخاري في المغازي عن قتادة من عقل وعريلة بالواو العاطفة. قال الحافظ وهو الصواب، شفت بقى الجمع بين الطرق كلها وصلنا لإيه؟ لأن أودي ما كانتش للشك، واخد بالك؟ ما كانتش لم تكن للشك، يبقى شفت قضية الشك دي اللي كانت الأولى؟ وصلها بعد جمع الروايات إلى إن إلى إنها الأرض إنها تكون واو، إيه؟ قال وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة، أبو عوانة في مستخرجه على الصحيح، واخد بالك؟ والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل، فكل واحد من الرواة وذلك جاء في بعض الرواة من عقل وفي بعضها من عرينة وفي بعضها من عقل أو عرينة مش شك، فهنا ثبت أنهم إيه؟ كانوا مجموعة من عقل والآخرون من عرينة. وزعم ابن الدين تبعا للداوود ان عرينه هم عقل وهو غلط، طبعا ابن الدين رحمه الله عليه اراد ان ايه يحل الاشكال فجعل عقل تساوي ايه عرينه، قال وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان، فعقل من عدنان وعرينه من قحطان، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. يبقى هنا انتهينا من شرحه لقوله ايه رهطا من عقل او ايه او عرينة. الحديث بيقول قدموا تجتووا المدينة، ما معنى جتووا؟ قال ابن فارس يعني في مجمل اللغة، كتابه مجمل اللغة لابن فارس، قال جتويت المدينة اذا كرهت المقام فيها، وان كنت في نعمة، حتى لو كنت في نعمة و كرهت المقام يقال عنك اجتويت المدينة، ولكن الخطاب قيده، وقيده الخطاب بما اذا تضرر بالإقامة، يعني ان كرهت المقام لغيابك عن اهلك هذا لا يسمى اجتواء، وانما الاجتواء ما هو ان تتضرر بالإقامة. قال وهو المناسب لهذه القصة، وقيل الاجتواء عدم الموافقة في الطعام، ذكره القزاز وهو من أئمة اللغة، وقيل داء من الوباء، ذكره ابن العربي في عرضة الأحواز، إمام ابن العربي أبو بكر رحمة الله عليه الحافظ، وقيل داء من الوباء ذكره ابن العربي، يعني هو الذي ذكر أن الاجتواء هذا مرض من الأمراض ووباء من الأوبئة، وقيل داء يصيب الجوف، والاجتواء بالجيم يبين لك يعني الكلمة اللي احسن تظن انها ايه بالحاء ولا حاجة، والاجتواء بالجيم. وراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر في هذه المادة وفي شرحها، قوله فأمر لهم بلقاح لما اجتووها، بالطبع هم مرضوا، وفي بعض الوقت انتفخت بطونهم من الإعياء، فقال فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح بلقاح بلام مكسورة بلي بلقاح مش بلوقا بلقاح بلام مكسورة فقاع بعدها يعني فحاء مهملة يتهجاها علشان تبقى تعرف تنطقها صح بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة النوق ذواك اللبن النوق واحدتها ناقة معروف الناقة أنثى الجمل النوق ذواك اللبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف لقحة اللام مكسورة والقاف ساكنة قال أبو عمرو يقال لها ذلك إذا أبو عمرو أظنه أبو عمرو الداني والله أعلم يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر نعم الله أعلم يقال لا أصدق هنا بيتكلم عن معنى كلمة عربية فاحتمال يكون يقصد بذلك أبو عمرو الداني الله أعلم يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لموت يعني هي يقال لها إلى ثلاثة أشهر لقحة ثم هي لموت بعدها المرتبة التي تعلوها يقال هي لموت واللقاح المذكورة ظاهر الروايات واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم وثبت في رواية للبخاري في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة قال الحافظ والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصابت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر للخروج يعني المواشي التي هي مواشي الصدقة وإبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة ولها حمى معين حمى ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن لكل ملك إيه حمى ملوك العرب كان كل ملك له حمى يعني إيه حمى يعني الإبل بتاعته الترعى والمواشي في مكان معين إبله ومواشي ترعى في مكان معين لا يجوز لعامة الناس أن يقوموا برعي إبلهم أو غنمهم مع إبل أو غنم أو ماشية الملوك فالملك ليه مكان مواشيه وإبله ترعى فيه فيجعل لها حرم حمى لماذا؟ يعني ما يعني لا يأتي مكان معين ويقولون هذا ملك الملك يرعى فيه ويجيزون لعامة الناس أن يمروا بجواره لأنه لو مر بجواره ماذا سيحدث؟ قد تنفلت دابة فتدخل ودي دواب حيوانات بهيمة ستدخل لطرعة فإن دخلت لطرعة تكون قد اعتدت على أرض الملك وحمى الملك فحينئذ يفعلون ماذا؟ يجعلون حمى شريط حدودي يحمي المكان اسمه حمى الحمى ده اللي هو ايه يعني حرم ما حدش يقرب جنبه لا يختلط اليه احد من الناس حتى لو انفلت شيء في هذا الحمى يعني بالامر خفيف من الممكن ان العبيد والعمال يطردوه لكن لا تصل بهائمه الى بهائم الملوك فاجعل للمكان الذي ترعى فيه الدواب والإبل والمواشي ترعى فيه يجعل لها حمى شريط حدودي شريط حمى واخد بالك يعني مكان إضافي بحيث لا تستطيع أن تقترب منه يبقى ممنوع الاقتراب ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن لكل ملك حمى طب حمى ملك الملوك إيه بقى؟ في الأرض محارمه فيحرم الحرام ويجعل بينك وبين الحرام حمى لا، يبقى اسمها التي اسمها عندنا الذرائع التي تفضي الى الوقوع في الحرام تحرم. ولذلك نحرم اشياء مش احنا، العلماء يعني يستنبطون تحريم اشياء سدا للذريعه. فحينما يحرم الشرك يحرم كل الطرق التي تفضي الى الشرك، يحرم الزنا، يحرم ظهور المرأة متبرجة، يحرم مصافحة المرأة الأجنبية، يحرم الخلوة بالأجنبية، يحرم النظر للأجنبية، يحرم أمور، يحرم أن تتكلم المرأة الأجنبية مع الرجال بصوت فيه كما قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. يجعل الكلام لأسلوب، وموضوع الكلام يكون موضوع معروف. يبقى امرين العورة تأتي فيهما، اما في الموضوع ما ممكن تكون بتتكلم بصوت اجش لكن بتتكلم كلام خارج، كلام غلط ما يصحش امرأة تقوله، فقال وقلنا قولا معروفا. وممكن تقوم بتكون بتقول كلام معروف ولكن طريقة الاداء فيها شيء من الامور التي تجعل يعني تتكسر في الكلام، تجعل الرجل الذي في قلبه مرض يطمع فيه. فقال ولا تصير. شوف جعل المرأة جعل لكلامها ولأسلوب الكلام شرائط معينة. فقال ولا تقطعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. وهذا يكون الفيصل في كلام صوت المرأة عورة ولا مش عورة؟ عورة إن خرج على الشرطين، التزمت بالشرطين كان كلامه عادي، ما يبقاش صوت المرأة عورة. لو المرأة التزمت بالشرطين فليس صوتها بإيه؟ بعورة أيضا. وعلى ذلك كان عمل أهله، عمل أهل العلم. طيب، يبقى حرم أشياء لأنها تفضي إلى الوقوع في الجريمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يعني عندك مسألة الخلوة بالأجنبية، الخلوة حد ذاتها ماذا في الخلوة؟ اختلى رجل من امرأة، ماذا في الخلوة؟ حرام. لماذا حرمها؟ قل لأنها تفضي، لأنها وسيلة، وإلا لو رجل وامرأة لم يرها ولم ترى وقعدوا الاثنين مختليين في مكان، مديها ضرر ومديها ضرر، لا بصيت ولا بصيت، ولا كلمها ولا كلمتها، لم يفعل بها شيئا ولم تفعل به شيئا، مفيش حرمة هنا. الحرمة في ماذا؟ في الاجتماع. لماذا حرم؟ لأنه سيبدي أو قد يبدي، قد يبدي في واحد في الألف حالة الوقوع في الغلط، فحرم هذا سدا للذريعة. واضح؟ كذلك مثل المرأة الأجنبية حرمه سدا للذريعة، كذلك النظر للمرأة الأجنبية حرمه سدا للذريعة. ظهور المرأة الأجنبية عارية مبرزة مفاتنها هذا محرم سدا وهكذا. فكل ما يفضي إلى الوقوع في الحرام يحرمه سدا للإيه؟ للذريعة. فقال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. لا يعلمون كثير من الناس، مش كده ولا لا؟ لا يعلم كثير من الناس ان من الحلال هي ام من الحرام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايه؟ يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ كالراعي يرعى حول الحمى، حمى الملك يفضل يقرب منه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، يوشك ان واحدة تنفلت منه تروح داخلة عند الابل التي تخص الملك. هذه عند ملوك الدنيا جريمة كبيرة جدا، جريمة كبرى، مش كده ولا لا؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. الا وان لكل ملك حمى، لكن حمى بقى ملك الملوك ايه؟ في الارض محارم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع ان يكون هناك حمى لاحد، لان خلاص بقى مفيش ملوك ولا في بقى أناس يعني يكونون درجات متفاوتة. الأرض أرض الله، والكلأ كلأ الله، ولذلك سماه مباح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، منها الإيه؟ الكلأ، مش كده؟ جعل الناس شركاء في ثلاثة منها الكلأ، فالكلأ والماء والنار هذه أمور مباحة للناس جميعا. ولذلك قال لا حمى الا لمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحمى ده اصبح حمى لله وللرسول عليه الصلاه والسلام الذي جعله في المدينه. واضح؟ فهنا يقول قال الحافظ والجمع بينهما ان يعني ايه اللي جمع ابل الصدقه مع ابل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال والجمع بينهما ان ابل الصدقه كانت ترعى خارج المدينه وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه الى المرعى. صادف بعثه ايه؟ طلب هؤلاء النفر الخروج. فصادف بعثه صلى الله عليه وسلم لابله او للقاحه الى المرعى ان طلب هؤلاء النفر الخروج. قوله ان يخرجوا فيشربوا في روايه للبخاري وان يشربوا. ايوه امرهم ان يشربوا. يعني لان طبعا انتم عارفين ان هذه الروايات ليست يعني القران الكريم وانما هذا كلام بشر. والصحابه كانوا يقومون بروايه الاحاديث بالايه؟ بالمعنى. والروايه بالمعنى ليس فيها شيء. بس بشرط تكون لامام حافظ فاهم واعي باللغه ويعرف كيف يدير الالفاظ والروايه ووجوه الكلام. لانه من الممكن ان يغير لفظا غير المعنى. واضح؟ صرف ملهى. وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه الى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج. اخونا بيسال عن كلمه صادف. كلمه صادف صادفتك في الطريق او صادفتني او صادف انني فعلت كذا ان كان هذا يوم جمعه مثلا. هل هذه الكلمه فيها شيء؟ كلمه الصدفه. كلمه الصدفه هذه ليس المقصود منها نفي القدر وانما المقصود في ظاهر الامر لنا. صادف يعني هذا الامر حدث في الوقت الذي كان فيه كذا مع كذا. ونحن نؤمن بان وراء كل شيء ايه؟ قدر الله تبارك وتعالى. فالكلمة ليس فيها شيء على الإطلاق. ولذلك كان العرب يستخدمون هذه الكلمة والأئمة يستخدمونها وتجدونها في الكتب. ولكن المصيبة التي حدثت في زماننا حينما اخترع بعض الناس قضية أن العالم جاء صدفة والناس جاءوا صدفة وأنه ليس هناك قدر بل نفوا وجود الإله سبحانه وتعالى، فبقت قضية الصدفة كلمة مجرد ما حد يقولها لابد انها كلمة ايه؟ اصبحت الكلمة في اصلها لا تحمل هذه المعاني. وانما هم حملوا الكلمة هذه المعاني. فاصبح الذي يقول كلمة صدفة في زماننا الان لابد انه يقول ايه؟ انه يقول يا اخوانا كده عشان يوضح ان قضية الصدفة بالمفهوم الشيوعي وبالمفهوم الالحادي كلمة مكذوبة وليس لها ايه؟ ليس لها اصل على الاطلاق لا في الواقع ولا في العقل ولا في اي شيء. واخدين بالكم كلمه باطله بما تحمله من معاني شركيه والحاديه ووثنيه. واضح؟ لكن لما تيجي تقول ايه؟ هذا الامر انا التقيت بك صدفه. كلمه صدفه يعني بالنسبه لي وبالنسبه لك يعني انا وانت كما قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا. لو تواعد المشركون مع المسلمين لاختلفوا في الميعاد. لكن الله قدر هذا الميعاد. فالتقوا هم مع بعضهم البعض في نظرهم هم مصادفه. لكن الامر وراءه ترتيب مين؟ ترتيب الله عز وجل. فانا لما اقول لك انا قابلتك والله صدفه ما كانش بترتيب مني ولا بترتيب منك. اجي مثلا اجمع اخ مع اخ نفرض انهم كانوا متخاصمين الاثنين مع بعض وانا جمعت الاثنين مع بعض من غير ما اقصد. يعني فجاه لقيت جاي كنت مدي له ميعاد وده فجاه لقيته جاي يقول لي ايه ده؟ ايه اللي جاء؟ اقول له والله جت صدفه انا ما قدرت. صدفه بالنسبه لي انا ما قدرت انا ما سعيت. واخد بالك؟ لكن ممكن اكون انا مقدر واتصلت عليك واتصلت عليه يبقى ده بتقديري انا. لكن طالما انا ما قدرتش وليس لي عمل يبقى اسمه صدفه. صادف هذا ذاك. لكن الامر كله بالنسبه للخالق مفيش صدفه عند الخالق. واضح؟ يبقى مفيش عند ربنا صدفه. يبقى الامر ده يبقى كل ما يقع في العالم بتقدير الله. كل ما يقع في العالم بتدبير الله. ما احنا بنقول العلم سبق الازل. والكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فالخلق وفق المشيئة، والمشيئة لن تخالف ما كتب، والمكتوب لن يخالف المعلوم. فأين هي الصدفة إذن؟ واضح الكلام؟ لكن الصدف دي بالنسبة نحن في ظاهر الايه؟ الأمر. تمام؟ الله جل. وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى، طلب هؤلاء النفر الخروج. فما كانت كلمة الصدفة بالمفهوم الإلحادي تخطر على باب الشوكان ولا على بال هؤلاء العلماء. واضح؟ قوله أن يخرجوا فيشربوا في رواية للبخاري وأن يشربوا، أي وأمرهم أن يشربوا. وفي أخرى له فاخرجوا فاشربوا، وفي أخرى له أيضا فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا. طبعا الروايات يعني كلها المعاني قريبة. قال وقد ثبت بعد أن أنهى الحديث، قال الإمام ابن تيمية الجد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مرابض الغنم. هذا الحديث قال هو ثابت من حديث جابر بن صمرة عند مسلم، ثابت من حديث جابر بن صمرة عند مسلم، ومن حديث البراء. يعني هذا الحديث ورد عن الصحابيين جليلين، الصحابي الأول جابر، الصحابي الثاني مش جابر بن عبد الله، جابر بن صمرة. حديث الثاني عن البراء بن عازب عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم؟ ابن رهوي، ويقال رهوي ولا رهوي؟ يقول أهل اللغة رهوي، والمحدثون يكرهون هذه اللفظة كلمة وي، لأن الطوي قال له أحدهم يقول لو حرقك الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليك. نصف اسمه الأول إيه؟ نصف، والثاني وي. ويه كلمة تقال عند الايه؟ عند المصائب. ويه كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويحدث، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ويه كأنه لا يفلح الكافر. واخدين بالكم؟ ويه هذه كلمة تقال عند الايه؟ عند التفجع. نعم، فيقال ويه. لكن أهل الحديث بقى لما يجي ينطقوا هذه الكلمة يقولون إيه؟ ويل، سيبويل، سيبويل، إسحاق بن رهويل، ما يقولش ويل، لكن سيبويل، سيبويل، دي بتاعة أهل اللغة، إسحاق بن رهويل بتاعة أهل اللغة، وهكذا، واضح؟ فيقول هنا إيه؟ قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، يعني بن رهويل، قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة. يعني الإمام أحمد والإمام إسحاق يصححان حديثي البراء وجابر بن سمرة. نعم. وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة، يدخل بقى في قضية ايه؟ فقه الحديث. وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، لأن هنا إن كان البول يشرب يبقى نجس ولا طاهر؟ قال استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العذرة والنخعي والأوزعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاستخري والروياني. أما في الإبل فبالنصر، وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. استدل على طهارة ما يؤكل لحمه، طهارة بول ما يؤكل لحمه، استدل بهذا الحديث في الإبل فبالنصر وفي بقية ما يؤكل لحمه بالقياس. واضح؟ قال ابن المنذر يعني في كتاب الأوسط: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب بعض الناس، قال لا، هذا خاص بمن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، النفر من عقل وعرينة. فقال هذا خطأ، من زعم ان هذا خاص باولئك الاقوام فلن يطب. لماذا؟ قال اذ الخصائص لا تثبت الا بدليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحد من الناس لا يدل على ان هذا الامر خاص بهذا الشخص الا ان دل الدليل على تخصيص الامر بهؤلاء المجموعه، والا لبطلت امور كثيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للرجل المسيء صلاته، يأمر الرجل الذي أساء صلاته بأن يعيد الصلاة ويعلمه الصلاة، يأتي أحد الناس ليقول هذا خاص بهذا الرجل؟ أبدا. فيقول ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم، يعني أبعار الإبل الغنم تباع في الأسواق قديما طبعا قديما مش كده. ويؤيد ذلك تقرير اهل العلم لمن يبيع ابعار الغنم في اسواقهم. ولو حدث هذا في بعض بلادنا يعني في القرى او ما شاكل ذلك فهو امر طبعا يعني نحن لا نعرفه، وانما هذا يعرفه اهل الايه الارياف وما شاكل ذلك. ويؤيد ذلك تقرير اهل العلم، تقرير يعني اقرارهم له، اقرارهم ما يحدث انت خبير بقى اقرار اهل العلم لمن يبيع ابعار الغنم في اسواقهم. طالما اهل العلم يقرونهم على هذا يدل ذلك على جوازه. واستعمال ابوال الابل في ادويتهم، يستعملون ابوال الابل في الادويه واهل العلم يقررون ذلك ولا يعني يقرونهم على هذا ولا ينكرون. ولو كان منكرا لانكره اهل العلم، فما المانع من ان ينكر اهل العلم امرا يجدونه ويشاهدونه دائما في الاسواق وفي ابواب التداول. قال ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، الا وهو دليل الاستصحاب والبراءة الاصلية، لان الاشياء الاصل في الاشياء الحل، والاصل في الاشياء الطهارة، الاصل في الاشياء الاستعمال. لماذا؟ لان عندنا ادلة يقينية في هذا الشأن وهو امر مجمع عليه، لأن الله تعالى حينما يقول والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حينما يمن الله عز وجل علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، لو كان حراما لما من علينا به، لو كان نجسا لما من علينا به، لأن النجس مأمورون نحن بأن نبتعد عنه وأن نتجنبه، فكيف يمن علينا بشيء مأمورون نحن بتجنبه؟ وكيف يمن علينا بشيء مأمورون نحن بألا نتناوله أو نتعامل به؟ فدل ذلك على أن الأصل أن الله يمن علينا بهذه الأشياء التي جعلها لنا، خلقها لنا. إذن فالأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. ولذلك المحرمات محصورة والأمور النجسة محصورة، ولذلك يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسموحا أو أمور محصورة. وطالما في أمور جاءت محصورة يبقى أقل، فما عدا ذلك فهو مباح. حتى في المحرمات لما حرم عليكم النساء حرم ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمكم، بعد ذلك قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلك، يبقى ما غير هؤلاء حلال. واضح؟ يبقى كذلك في الأطعمة، ما وراء ذلك حلال، ما وراء ذلك طاهر يجوز استعماله. فيقول ابن المنذر رحمة الله عليه ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. وأجيب عن التأييد الأول بعد أن ذكر كلام ابن المنذر، يقول كلام الذين ردوا عليه. وأجيب عن التأييد الأول الذي هو تقريب أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم، هذا هو استدل بالتقرير بإقرار العلماء. قال وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، هذا ليس بدليل. يقول لا، هذا ليس بدليل، العلماء لا ينكرون لأنه أمر مختلف فيه، وطالما مختلف فيه فالعلماء لا ينكرون امرا مختلفا فيه، مش كده ولا لا؟ العلماء ينكرون الامور المختلف فيها ابدا، العلماء لا ينكرون الا الاشياء الايه؟ الاشياء التي هي محرمه نعم بالقطع ولا خلاف فيها. لكن لو انت في مسألة خلافية وجدت الناس بتعملها، هل يجوز لك ان تنكر عليهم؟ يجوز ان تنطق، يجوز ان تقول لو صح لديك الدليل هذا الذي تفعله يا اخي الخطر، بينك وبين المنصح. لكن الانكار، ما معنى الانكار؟ انك تنكر وتعاملهم على انهم يرتكبون حراما كانهم يشربون خمرا. من يقول هذا؟ هذا ليس من فعل العلماء، هذا من فعل الجهلاء، واخد بالك؟ هذا من فعل الجهلاء. فالامور المختلف فيها لا ينكر فيها، وانما تكون من باب الايه؟ التناصح والتواصي. انصحك يا اخي هذا الامر الذي تفعله هذا خطا، لماذا؟ لانه قد صح فيه الدليل وانت لا تدري. ولكن انا اخصت بفتوى لبعض اهل العلم في هذا الشان، هذا خطا، قال كلام، وهذا امر تقتنع بدليلي لا تقتنع بدليلي، مساله خلافيه، واخدين بالكم؟ مساله خلافيه، لانها خلافيه قبل ان نولد وبعد ان نموت ستظل خلافيه. واذا انبرع احد لاظهار هذا القول لن ياتي بدليل، غايه الامر انه زاد على الطائفه التي تقول بالقول لاخر رجل، زاد راجل بس. يعني المساله كل اللي حدث كان بيقول بهذه المسألة ألف وبيقول بهذه المسألة ألف أو ألفين، أنت اخترت قول ومعك الدليل على هذا الأمر وتخطئ أدلة الآخرين، ماذا حدث؟ زاد الألف واحد أو زاد الألفين واحد بس؟ هو زاد بعض الناس يظن أنه هيجي يحكم وكأنه بيبني فقه من جديد، هذا خطأ، ما يقدرش. وذلك المسائل فيه ما دام فيه أمور خلافية بين العلماء الخلاف فيها واسع، ما بتقولش طالما الامور فيها خلاف نتركها على الخلاف التي هي عليه، ابدا، ندعو الى الامور التي الدليل فيها. وما احنا بنذاكر ليه دراسه مقارنه؟ ناخد بالدليل ونبين للناس هذا خطا ونعلم، ولكن لا ينكر على المخالف في هذا الامر، لا ينكر على المخالف في هذا الامر، واضح؟ يقول: وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، لا يجب عليك إنكاره، مش واجب عليك إنكاره، غاية الأمر أنك أنت يكون هذا من باب المستحب أنك تناقش مش تنكر، تناقش مش تنكر، واضح؟ وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية، طبعا لا نتكلم عن أمور محرمة بالإجماع، ويأتي بعض الناس يخترعون قولا، يعني بعض الناس من الممكن أن يأتوا في هذا الزمان مثلا مسألة فيها خلاف بين العلماء قديما على قولين، يجي واحد يحدث قولا ثالثا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مسألة النقاب على سبيل المثال الخلاف فيها قديم جدا بين قولين، ايه هما؟ الوجوب والفضل، صح ولا لا؟ جمهور العلماء على الافضلين، جمهور العلماء على الافضلين، وبعض اهل العلم من الاكابر قال بالوجوب، ومنهم الامام احمد، وتابعه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، واخذ بهذا الامر علماء الدعوه في الجزيره، وعلى ذلك الفتوى. يقول بقول الجمهور في زماننا الان، وحمل رايه قول بمذهب الجمهور شيخ العصر الشيخ الالباني، مساله خلافيه لما نختلف فيها بنتناقش في الأدلة، قد أقول أنا بالوجوب وتقول أنت بالفضل، لكننا جميعا متفقون على أنه من دين الله ومن الإسلام. يطلع واحد مثلا زي المسمى بالدكتور إسماعيل منصور ويؤلف كتابا ويسميه إن النقاب بدعة ليست من الدين، هذا قول ثاني مخالف للإجماع، الأمة أجمعت على قولين، فهذا شق عصا المسلمين واتى بقول ايه؟ مخالف، ليس عليه اثار من علم، مش كده؟ هذا الكلام يعني يفرح العلمانيين ويفرح اعداء المله. طيب اللي احنا بنتكلم عليه مساله الانكار، انا لو وجدت امراه سافره الوجه هل تنكر عليها؟ لا تستطيع ان تنكر عليها. قد يقول قائل رجال الحزبه في السعوديه ينكرون، نقول لا، ده مساله ثانيه، لأن هناك حكم الحاكم يرفع الخلاف، لما يكون الدولة تبنت مذهب معين، مذهب معين في الدولة ما ينفعش إن حد يخرج عليه، ولا إيه؟ يعني الحاكم لما يجي يتبنى قولا من الأقوال في قاعدة الشرع عند العلماء يقولون فيها حكم الحاكم يرفع الخلاف عشان اتحاد الأمة وعدم تفرق الأمة ولا تشق عصا الطاعة. طالما بيؤمر بدين الله ولا أمر ببدعة، لما أمرش هو أمر بمعروف ولا أمر بمنكر. يعني حتى الذين يقولون بعدم وجوب النقاب أمرهم بمنكر ولا بمعروف؟ بمعروف. فيجيش واحد يقول لك لا لا يجوز له ولا ينكر لأن ده مع عصا السلطان، واخد بالك ولا لا؟ لكن هنتكلم احنا هنا فين؟ أما نكون ما بنطبقش هذه الأمور. تيجي امرأة سافرة الوجه واخدة بوجه بمذهب الجمهور، يجي بعض الشباب يقول لك لا المرأة دي سافرة هذه، أو مثلا يرتكب معاه منكر بقى ينفع. فهمتم؟ ضربت لكم المثل بأمر أهو يعني واضح جدا. ما بتكلمش على إن واحد يقول لك إيه لا ده هذا الكلام سيترتب عليه مفاسد، ده ما بتمشي على مفاسد. المفاسد دي مهمة ومراعاة المفاسد ومراعاة مهمة جدا، لكن أنا بتكلم في الأصل التاني اللي بنتكلم عليه الآن، لأن المختلف فيه لا يجب إيه؟ إنكاره. لكن أنصح، أنا لو بقول بوجوب النقاب أنصح لزوجها وأقول له يا أخي أدلة النقاب كذا و و و و بالك ونتناقش، يقول لي لا كذا ونتناقش، لكن المسألة تبقى في ضوء الإيه؟ الخلاف الإيه؟ العلمي. لكن الإنكار إنها سافرة وقال عندهم لا ما ينفعش الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره. وعن الاحتجاج بالحديث ومحتج بالحديث، فقالوا عن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما. يعني كانت حالة ضرورية والضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما، حراما وقت تناوله، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن اضطررتم إليه كان حراما؟ لا أضاف مش كده ولا لا؟ ما كانش حرام، لأنه في هذه الحالة أحل لك حلال ليه. واخد بالك؟ وإحنا فرقنا قبل ذلك في الرخص بين الرخصة التي يقال عنها ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليل كالنطق بكلمة الكفر. يعني انا لما يكون عندي حكم معين ربنا عز وجل قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا الذي اكره على كلمة الكفر ورفع عنه المؤاخذة ورفع عنه العقاب، هل اصبح حلال النطق بكلمة الكفر؟ لا لا. يعني الوقت واحد دلوقتي عندك عشان تعرف الفرق بين الاثنين، تعرف الفرق بين الاثنين في قضايا الرخص. واحد مسكوا السيف على رقبته وقالوا له يا تشتم النبي عليه الصلاه والسلام يا نقطع رقبتك، او لا تسب الدين يا نقطع رقبتك، ماذا يفعل هذا الانسان؟ يجوز له امرين. الامر الاول ان يصمد وان يصبر كما فعل بلال، وان قتل كان شهيدا عظيما، لان قالوا له اقفز فقال لا، صب النبي فقال لا، هنقطع رئاسك يقطعوها، وهم صادقون هيقطعوا رئاسك. فهذا لو لم ينفذ ماذا سيحدث؟ يموت شهيد ولا يموت عاصي لله؟ ردوا شهيد شهيد. طب لو واحد ثاني ضعفت نفسه وجاراهم على هذه المقولة يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ما موقفه؟ يرفع عنه العقاب والمؤاخذة رحمة ربنا دي، لأن الله يعلم ضعفنا. وحينما حدثت مع ياسر وعمار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر. اللي بيقول الكلمة هو قلب ولا عزم لا منشرح بالكفر، ده قصة ثانية، لكن ده قايلها خوف السيف وخوف التعذيب. إن عادوا فعد، اداله رخصة الشرع. فالرخصة هنا هل الرخصة دي زي الرخصة في إباحة وحل الميتة للمضطر؟ قال لك لا تفرق. الميتة للمضطر لو الإنسان اضطر لأكل الميتة، حرام ميتة، حرام بالإجماع. فإن اضطر لأكل الميتة ولو ما كلهاش هيموت في صحراء والدوية مهلكة. لو امتنع عن اكلها فمات مات عصير. فوجب عليه ان يأكل حتى يحافظ على حياته. هذه رخصة هذه رخصة وتلك رخصة. هل هذه مثل قال لك لا الاولى ما استبيحت مع قيام سبب التحريم ودليله. دليل التحريم قائم زي ما هو وسبب التحريم قائم زي ما هو، لكن الاخرى الامر اختلف والامر اتغير. فهذا ابيح له، ابيح له ليه؟ للاضطرار. فان لم يأكل اكل، لكن الاخر ان لم يقل كلمة الكفر لا يأثم، ده يبقى اجره احسن من الاخر، اجره افضل من اجر الذي ايه خلق العمار. موقفه سيكون كموقف بلال؟ لا، بلال اعظم مرتبة ودرجة. واضح؟ فهنا يقول وعن الاحتجاج بالحديث بان حالة ضرورية ومبيحة للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قال ومن ادلة القائلين بالطهارة، طبعا الكلام ده هنرجع له ثاني ونقشه. قال ومن ادلة القائلين بالطهارة حديث الاذن بالصلاة في مرابض الغنم السابق. شو قال؟ صلوا في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطم الايه الابل. خدوا بالكم، امر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في اعطان الابل، مدارك الابل. فبيقول الذين قالوا بطهارة بول وبعر ما يؤكل لحمه انه امرنا بالصلاة في مرابضها، ومن صلى في مرابض الغنم سيصيبه من روثها ومن ايه ومن بولها. لازم هو المكان لانها لا تتنزع عن امثال هذه الامور. فقال ومن ادلة القائلين بالطهارة حديث الاذن بالصلاة في مرابض الغنم السابقة. حديث صحيح، حديث جابر بن سمرة، حديث البراء بن عازب. قال واجيب عنه بانه معل بانها لا تؤذي كالابل. قالوا لا، اصل العلة مش قصة ان بولها وبعرها غير نجس، ولكن لانها لا تؤذي كالابل، لكن الابل لو صلى الانسان في اعطانها ستؤذيه. قالوا ولا دلالة فيه على جواز المباشرة. المباشرة لماذا؟ لهذا البول. والا لزم نجاسة ابوال الابل وبعرها للنهي عن الصلاة في مباركها. شوف بقى، شوف الذكاء في المناقشة. يعني ان كنتم تقولون يلي بتقولوا بالطهارة الصلاة في مرابض الغنم جائزة، دل ذلك على طهارة ابوالها وابعارها. طب ما هو في نفس الحديث نهي عن الصلاة في اعطان الابل ومبارك الابل. معنى ذلك ان ابوالها وابعارها نجسة، مش كده ولا لا؟ وهذا سيناقض الحديث الذي استدللتم به الان، الذي هو حديث عقل عريضة، حديث العرانيين، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا انجليزي؟ واضح ان شاء الله، كويس عربي. قال ويرد هذا الجواب يعني الذي اتى بالسؤال ذاته. طب الرب، شوف العلماء، شوف اتفرج على تحاور العقول، تحاور العقول. ويرد هذا الجواب بان الصلاه في مرابض الغنم تستلزم المباشره لاثار الخارج منها، صح ولا لا؟ صح. والتعليل بكونها لا تؤذي امر وراء ذلك، يعني قضيه انها لا تؤذي والابل تؤذي بامر وراء ذلك لم يعلل به الحكم. الحكم ما معللش بهذا، الحكم لم يعلل بقضيه الاذى من دي وعدم الاذى من هذا. قال والتعليل بكونها لا تؤذي امر وراء ذلك، يعني سيترتب ولكنه ليس الغرض من سياق الحكم. قال والتعليل للنهي عن الصلاة في معاصي الإبل بأنها تؤذي المصلي يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاصي من الأبوال والبعض. يعني لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل نهى لكونها تؤذي، ولكن لما أمر بالصلاة في أعطان في مبارك الإبل في مبارك الغنم أو مرابض الغنم أمر بالصلاة فيها ليس لانها لا تؤذي. واخدين بالك؟ يعني هو هدفه من الصلاه ان الصلاه في هذه في الصلاه في بخطا بس في مساله المبارك والاعطار، في الصلاه في مبارك الابل سيترتب عليها اذيه، فمن الممكن ان يدوس فيك الجمل. لكن لو صليت في مرابط الغنم فلن تؤذيك الغنم. لكن معنى هذا الكلام يستلزم من ذلك ان اللي انت هتصلي عليه طاهر ولا نجس؟ طاهر. فهو لما امرك بالصلاه هنا دل ذلك على الطهاره، بس امرك بالصلاه لانها مش هتؤذيك. ولما نهاك عن الصلاه في اعطان الابل انها هتؤذيك، مش علشان البول والبعض نجس، بدليل ادله اخرى اللي هي شرب الايه؟ الابواب. واضح الكلام؟ نعم. الامر الثاني اللي فات الامام الشوكاني هنا حاجه ثانيه، فات الامام الشوكاني ان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم وعلل الحكم وبين ان مرابد الغنم بركه، البركه في الغنم فيها بركه، لكن الابل خلقت من الشياطين. خلي بالكم ولا لا؟ الابل خلقت من الايه؟ من الشياطين. هذا الحديث قد يجعل بعض الناس يقول يعني خلقت من الشياطين، ربنا اتى بالشياطين وخلق منها الابل. دي مساله تجعل البعض يعني ينظر للمساله على انها ايه؟ امر صعب. يعني ايه الابل خلقت من الشياطين؟ ولذلك لما الانسان ياكل لحم الجمل امر بالتوضا، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضا من ايه؟ من لحم الجزور، لحم الابل، ولم يامر بالوضوء من لحوم الايه؟ الغنم. ايه الفرق؟ الغنم بركه لكن الابل خلقت من الشياطين. يعني ايه خلقت من الشياطين؟ يعني خلقت من الشيطنه، زي ما قال الله تعالى. خدوا بالكم، خدوا بالكم، ما هو في امور لابد ان تفهم على سجيه العربيه التي جاء بها القران وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقران لما يقول خلق الانسان من عجل، يعني هل جيء بالعجل فخلق منه الانسان؟ هل جيء بالعجل او التعجل فخلق منه الانسان؟ ام خلق الانسان من التراب والطين؟ مش خلق من التراب والطين؟ والابل خلقت من التراب ايضا، ولكن المقصود كما قال عن البشر خلق الانسان من عجل، لان الانسان فسره بقوله وكان الانسان ايه؟ عجولا. فالانسان متعجل، خلق الانسان من عجل فكان الانسان عجولا، فمقصود فيه العجله فكانت سجيه فيه. فكذلك الابل فيها الشيطنه، التشيطن والشيطنه اللي هي الامور التي تجعل المخلوق فيه شيء من الشدة، فيه شيء من الابتعاد. ما هو الشيطان إما شيطان، إما جاء من شاطب معنى احترق، وإما جاء من شطن بمعنى بعد. والإبل شديدة في غضبها وفي أمور كثيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين. فالمقصود من الشياطين مش الشياطين خلقت من مخلوق عفريت او جن، لا، خلقت من الشيطان كما خلق الانسان من عجل. الذي يفهم الامر على هذا الوجه كما قال العلماء. فهذا هو التعليل الذي قصده النبي صلى الله عليه واله وسلم في بقيه الاحاديث. فيقول واستدل ايضا بحديث لا باس بذول ما اكل لحمه، يعني استدل القائلون بالطهاره بحديث لا بأس ببول ما أكل لحم. طبعا هذا الحديث لو صح كان فيصلا في الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الحديث عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا، وأجيب بأن في إسناده عمرا ابن الإيه. عندكم إيه؟ بالصاد ولا بالسين؟ بالصاد. عندي حتى وللاسف في النسخه بالسين، وهذا خطا، يعني في نسخه الشيخ حلاق بالسين وهذا خطا، هو اسمه عمرا في اسناده عمرا ابن الحصين بالصاد، واخدين بالكم؟ وعمر ابن الحصين هذا العقيل البصري هذا متروك، وفي الإسناد كذلك كما سيجيء صوار بن مصعب وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل. فهذا الحديث حكم العلماء عليه بالوضع، حديث هذا موضوع لأن فيه كذبين، الحديث ده كذبين كمان. لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا، وأجيب بأن في إسناده عمرو ابن الحصين العقلي وهو واهم جدا. قال أبو حاتم ذاهب الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال الأزدي ضعيف جدا. الأزدي بعض الناس بيقول الأزدي، هذا خطأ، هو اسم الأزدي لأن هذه نسبة إلى أزد شنوءة، أزد أزد شنوءة، وهو أزد ابن الغوص ابن بنت ابن نفس ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ. وهناك رجال كثيرون مشهورون بالانتساب إلى هذه القبيلة الأزدية. يقول وقال الأزد ضعيف جدا. وقال ابن عدي حدث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك. يعني ايه حدث عن الثقات بغير حديث منكر؟ بغير حديث منكر يعني ايه؟ يعني لما جاء العلماء ونظروا في روايات هذا الرجل فوجدوه حدث عن الثقات ليس بحديث واحد منكر، وانما مناكيره تعددت، فيقولون بغير حديث منكر، بغير حديث منكر، يعني حديث المنكر عنده مش نخلوا الاحاديث فوجدوه قد اتى بحديث واحد، لا باحاديث اكثر من واحد، يعني احاديث كثيره وهو متروك. وفي اسناده ايضا يحيى ابن العلاء ابو عمر البجلي الرازي، قد ضعفوه جدا، قاله الدارقطني وكان وكيع شديد الحمل عليه. وقال احمد كذاب، الامام احمد قال عنه كذاب، وقال يحيى ليس بثقه، وقال النسائي والازدي متروك، اعاذنا الله واياكم. هذا حديث كما قلنا موضوع. واحتجوا ايضا بحديث ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، احتجوا ايضا بحديث ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني ان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر هؤلاء بان يشربوا من ابوال الابل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، معنى ذلك ان هذا البول غير محرم، إذن فهو طاهر، واضح الكلام؟ هذا الحديث عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل ابن حجر، مش حجر ابن حجر بضم الحاء وسكون الجيم، وأبي داود من حديث، يعني عند مسلم والترمذي وأبي داود من حديث وائل ابن حجر، بيعطف بقى على أبي داود وابن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة، وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث. والتحريم يستلزم النجاسة، لو ما اللي بيقولوا هذا الكلام التحريم يستلزم النجاسة، وهذا كلام يعني مش صواب، احنا بنحكي أقوالهم، والتحريم يستلزم النجاسة، يعني هل كل محرم نجس؟ التحريم يستلزم النجاسة، هل كل ما حرمه الله تعالى يكون نجسا؟ ليس هذا، ممكن يكون الشيء محرم من أجل الضرر وليس من أجل نجاسته. والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، يعني السم حلال ولا حرام؟ سم مادة سمية حلال ولا حرام؟ حرام، لأنك لو كلتها تنتحر. نعم الأكل تناول السم، تناول السم يؤكل حلال ولا حرام؟ يا جدع بقول يؤكل يؤكل يؤكل يشرب يا عم الشيخ، حرام تناول، هل هو نجس؟ ليس بنجس، واخد انا عاوز اقول هو محرم اكله، وقال لك انما حرم من الميتة ايه؟ اكلوها، مش كده؟ ولا بقول لك حرمت عليكم امهاتكم اكلوها، ولا الزواج بهن، وكل شيء حسب ايه؟ شيء. فلما بنقول الحرام هنا هنتكلم من اكل يا عم الشيخ، والتحريم يستلزم النجاسة، هل هذا كلام صواب ام خطا؟ خطا طبعا. قال والتحليل يستلزم الطهاره، هل هذا كلام خطا ام صواب؟ خافوا يقولوا صواب، التحليل يستلزم الطهاره، طالما حل لك ان تاكل الشيء لابد ان يكون طاهرا، لان الامور النجسه امرنا بان ايه نجتنبها، فكيف اكلها؟ فتحليل التداوي بها دليل طهارتها. شوف بقى الاستدلال ايه، فتحليل التداوي بها دليل طهارتها، ده كده متجه. فابوال الابل وما يلحق بها طاهره، ابوال الابل وما يلحق بها طاهره، يعني قياسا عليها ابوال ما يؤكل لحمه، يعني كلمه وما يلحق بها يعني على سبيل الالحاق، والالحاق اللي هو الايه، ما معنى الالحاق؟ القياس. الحق ايه؟ فرع البعض لاتحاد العيله، مش كده ولا لا؟ يعني تبقى فاهم كلمه وما يلحق به طاهره. واجيب عنه بانه محمول على حاله الاختيار. رد المخالفون وقالوا لا، هذا محمول على حاله الاختيار، لما يكون الانسان مختار مش مضطر، على حاله الاختيار ضد الاضطرار. حاله الاختيار المقصود بها ضد الايه؟ ضد الاضطرار. واما في الضروره يعني الاضطراريه فلا يكون حراما كالميتة للمضطر. يعني عايز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لهم شرب الابل للضرورة، والضرورة لا تقاس بها حالات الاختيار. الانسان فالميتة تؤكل عند الضرورة ولا تباح عند الاختيار. فيقول واجيب عنه بانه محمول، يعني حديث التداوي بابوال الابل، على حالة الاختيار. واما في الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر. فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، عايز يجمع بين الأحاديث. فيقول فالنهي عن التداوي بالحرام اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا باعتبار حالة الحالة التي لا ضرورة فيها. لكن لو اضطررنا لكي نتناول دواء محرما فهذا سيكون جائزا من باب الايه؟ الضرورة والاضطرار. هو بيقول هذا، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة، وإن كان خبيثا حراما. ده مش كلام الشوكاني، خدوا بالكم، ده كلام اللي بيرد علينا، ماشي. قال ولو سلم الشوكاني، ولو سلم سلمنا كلامكم هذا يعني، فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل. ده كلامهم هم، ما زال يكمل، معلش اسف كلامهم، يقولون هم يناقشوننا فيقولون فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة وإن كان خبيثا حراما. ولو سلم يعني بيقول لنا ولو سلمنا لكم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به. بيرد على قولهم ايه؟ فابوال الابل وما يلحق بها طاهره. فبيقول ولا يجوز الحاق غيره به، لماذا؟ قالوا لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعا ان في ابوال الابل شفاء للزربه بطونهم، ان في ابوال الابل شفاء للزربه بطونهم، ذكره في البحث الحافظ ابن حجر. والزرب فساد المعده، فساد المعدة، لا يعرض للمعدة، لا تستطيع أن تقوم بهضم الطعام فيفسد فلا تمسك، ده اسمه الزرب، واخد بالك؟ والزرب والضرب فساد المعدة. فقال فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفس الدواء عنه. يعني طبعا احنا عاوزين ناخد بالنا من ايه؟ من الحديث ده، ولن يقدم ولن يؤخر. لن يقدم ولن يؤخر، يعني لن يترتب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معناه جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر هؤلاء المرضى بان يتداووا من ابوال الابل، ثم الامر موكول بعد ذلك بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك للاطباء، يشوفوا بقى للزربه او غيره. لكن هذا الحديث المروي عن عبد الله بن عباس هل هو صحيح ام ضعيف؟ هذا الحديث رواه احمد والطبراني وغيره. اورده الائتمي في مجمع الزوائد وقال فيه السلبيعه وحديث حسن وفيه ضعف وبقيه رجاله ثقات. والشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة برقم 1405، واخدين بالكم؟ فالحديث ضعيف إن شاء الله تعالى، وهو مش هيقدم ولا يؤخر في الاستدلال. قالوا فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، فلا يقاس. فهم بيقولوا لنا كده، بيقولوا لنا لا يجوز إلحاق غيره به لما جاء في حديث ابن عباس. فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. على أن حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر. يقولون كده إن حديث التحريم التداوي بالحرام وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، ولا يجوز إلحاق غير المسكر به من سائر النجاسات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر كدواء قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليه. أما سألوه عن الخمر فهم يقولوا الكلام ده كان خاص بالخمر، وقع في جواب من سأل عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وغيره، بس الروايه فيها ايه عموم، خلي بالك لن يجعل الله ايه شفاءكم فيما حرم عليه، هذا عام لفظ من الفاظ العموم، فكيف يختص بالايه بالخمر. قالوا ولا يجوز الحاق غير المسكر به من سائر النجاسه. لماذا؟ قالوا لان شرب المسكر يجر الى مفاسد كثيره، فكيف تلحقون بالخمره غيرها؟ قالوا ولانهم كانوا في الجاهليه يعتقدون ان في الخمر شفاء، فجاء الشرع بخلاف ذلك. فيرد عليهم الشوكاني ويقول ويجاب بانه قصر للعام على السبب بدون موجب. قصر اللفظ عام والسبب خاص، ولا عبره بخصوص السبب اذا كان اللفظ ايه عاما، مش دي قاعده، فهذا منهم خطا فني في الأصول. لماذا؟ لأن كلامهم هذا نتج عنه أنهم قصروا العام على السبب بدون موجب. أنا إمتى أقصر السبب؟ أقصر العام على السبب لو جاء دليل أوجب علي أن العام ده حتى وإن كانت صورته العموم، إلا أنه عام مراد به إيه؟ الخصوص، اللي هو خصوص السبب، واخدين بالكم؟ لكن القاعدة أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ إيه؟ عاما. قال والمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب. واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال وهم الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح إلى الجمهور. إحنا نقف ولا إيه؟ نكمل الفصل؟ لا، عندكم استعداد؟ نكمل ماشي. واحتج القائلون بنجاسة جميع الأبوال والأزبال، الآخرون بقى وهم الشافعية والحنفية، ونسبه في الفتح إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلى عن جماعة من السلف بالحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر عن البول. ما هي كذا رواية بقى، يستنزف ويستتر. النسخة اللي معايا هو يقول لا يستتر، لكن انت ضعف اعتبارك لانه سيأتي قال ان فيها لا يستتر ولا يستنزف. فلو جينا في رواية في جزء وقلنا يستتر هكذا النسخة، لكن الحديث جاء بايه بعدة روايات. انا اقرأ من النسخة اللي معايا، فكان لا يستتر عن البول. الحديث اخرجه البخاري واطرافه متعددة، روية فيه ثلاث روايات، يستتر ويستنزف ويستبرد، الثلاث روايات دي جت. فأي رواية من الروايات بتذكر لأن مش ده اللي يعنينا، اللي يعنينا كلمة الإيه؟ البول. فكان لا يستتر عن البول. قالوا هم الجمهور بقى اللي كما قال الحافظ بالفتح إن هذا قول الجمهور، قالوا يعم جنس البول ولم يخصه ببول الإنسان ولا اخرج عنه بول المأكول. يعني هو عم الجهة لا يستتر عن البول بس. كلمة البول هل الالف واللام ليه الجنس زي قول الله تعالى؟ يعني ايه الجنس؟ يعني انا لما اجي دلوقتي على اسم جنس واجيب بالكم واجي مثلا في اسماء اجناس بيفرق بين مفردها وجمعها بالتاء المربوطة، مثل ايه؟ تمر وطمرة، مش كده؟ تمر وطمرة. هذا بالإجماع المقصود به العموم والشمول، واخدين بالكم ولا لا؟ تمر، التمر أقصد التمر، واضح؟ اللي بيفرق بين شجر وشجرة، اللي بيفرق بين الجمع والمفرد بالتاء المربوطة، فإن أضفت التاء المربوطة يصبح مفردا وان حذفتها يصبح جمعا، تمرة احذف التاء يبقى تمر. شجرة شجر. سدر سدرة. نقط نبقة. واخد بالك ولا لا؟ وهكذا. سيدنا بيقول ايه؟ سيدنا بيقول قالوا يعم جنس البول لما دي اقول ان الانسان لفي خسر ثم استثنيت منه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. استثنيت مجموعة الا الذين امنوا من كلمة الانسان. فدل ذلك على ان الانسان ايه؟ يعم كل البشر. مش كده ولا لا؟ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا معه. استثنيت جموع من مفرد. يبقى ده مش مفرد. المقصود الالف واللام دي الالف واللام للايه؟ للجنس. احيانا تأتي للايه؟ للعهد. وده بيكون في اسباب بتدل عليها. يعني لما يجي يقول مثلا يقول كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. مين الرسول؟ موسى. مش كده ولا لا؟ مقصودا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم. يجي يتكلم ويقول في بعض الايات الرسول ومن يشاقق الرسول مقصود بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعروف. وذلك يقول لك العهد الايه؟ الذكر. وفي العهد الايه؟ الحضوري. وفي العهد الايه؟ الذكر. يبقى عندي اما يعود على مذكور يبقى العهد الذكر. زي في ايه الايه؟ المزمل ارسلنا الى فرعون رسولا فاعطى فرعون الرسول ده معهود ذكر لسه مذكور. ولما اجي اقول لك ايه؟ جبت الكتاب. ايه الكتاب المقصود اللي هنا؟ اللي في ذهني وذهنك اللي هو مال الاوطار اللي احنا بنتكلم عليه. تجيبش كتاب ليه؟ هتقول لي اي كتاب؟ ما كله ماشي الكتاب في ايده. المقصود الكتاب اللي بنتكلم فيه. لكن لما اجي اتكلم عن شخص حاضر يبقى بتكلم عن يبقى ده العهد الايه؟ الحضور. في عدل عهد ذهني وعهد ذكر وعهد الحضور. فالعهد بيدل عليه ادله والجنس يدل عليه ادله. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا بيقولوا قالوا يعم جنس البول لا يستتر عن البول. طبعا هيرد عليهم اهل العلم ويقول لهم ايه؟ المخالفون طبعا. يقول لهم يستتروا عن البول الالف واللام للعقل. المقصود بوله هو لانه سياتي في بعض الروايات لا يستنزف من بوله. من بوله. فالالف واللام المقصود لها الضمير. واخدين يبقى العقل. اللي هو يقوله هو واخد بالك؟ والا مش المقصود يستنزف من بول الناس وبول الحيوانات. اتكلم عن بوله هو. فيقول يعم جنس البول ولم يخصه ببول الانسان ولا اخرج عنه بول الماكول اللحم يعني. وهذا الحديث غايه ما تمسكه به. واجيب عنه بان المراد بول الانسان لما في صحيح البخاري بلفظ كان لا يستتر من بوله. واخدين بالكم؟ من بوله. قال البخاري ولم يذكر سوى بول الناس. ده البخاري نفسه يعني البخاري بيستدل على هذا الكلام. البخاري مذهبه مذهب ايه؟ انه لا يقول بنجاسة بول مأكول اللحم. فالبخاري نفسه بيقول بعد ما ذكر الحديث قال ولم يذكر سوى بول الناس. فالتعريف في البول العهد. قال ابن بطال اراد البخاري ان المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. يقول ابن بطال يعني وكأنه كأن البخاري أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. واضح؟ واضح الكلام. قال في الفتح ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص. حتى لو في عموم سيراد به الخصوص لقوله من بول. والألف واللام بدل من الضمير. واضح؟ أنت. والظاهر طهارة الأبوال والأزبال اللي هو جمع زبل يعني من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا. بس دي بقى الخلاصة اللي الحافظ الإمام الشوكاني هيقولها. خد بالك منها عشان حتى صاحب الروضة النبيه نقلها كاملة. والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه. لماذا؟ قال تمسكا بالأصل اللي هو الايه؟ الأصل، أصل في الأشياء الايه؟ نعم، واستصحابا للبراءة الأصلية اللي قاعدة الاستصحاب. قال والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل. والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل يعني الحكم بالنجاسة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك. وغاية ما جاء به حديث صاحب القبر وهو مع كونه اللي هو إيه كان لا يستنزه من بوله، وهو مع كونه مرادا به الخصوص كما سلف عموم ظني، يعني مع كونه مرادا به الخصوص كما أسلفنا هو عموم ظني الدلالة لا ينطهر على معارضة تلك الأدلة المعتضدة بما سلف، يعني الأدلة المخالفة لي حتى وإن كان هو عموم فهو عموم ظني ليس عموما قطعيا، ولذلك احنا خالفنا فيه الدليل على هذا العموم. ولذلك جاء في بعض الروايات تفسير لانه هيكون قصر له على بعض افراد اللي هو مقصود به ايه؟ دول الرجل، مش كده؟ الرجل كمان هو نفسه. قال هو عموم ظني الدلاله لا ينطهد على معارضه تلك الادله المعتضده بما سلف. وقد طول ابن حزم الظاهري في المحلى الكلام على هذه المساله بما لم نجده لغيره، لكنه لم يدر بحثه على غير حديث صاحب القبر. وفات الامام الشوكاني ان ابن تيميه قد اتى بما لم يات به ابن حزم، فراجعوا المجلد 21 من مجموع الفتاوى تجدون كلاما لطيفا في غايه النفاسه من صفحه 542 ل 580، بحث في غايه النفاسه من الناحيه الفقهيه والاصوليه، امور تدلل على علو كعب الرجل الامام ابن تيميه رحمه الله عليه في هذا الشأن. فان قلت اذا كان الحكم بطهاره بول ما يؤكل لحمه وذبله لما تقدم حتى يرد دليل، ان قلت اذا كان الحكم بطهاره بول ما يؤكل لحمه وذبله، طهارة اللحم البول والسن لما تقدم حتى يرد الدليل، فما الدليل على نجاسة بول غير المأكول وذبله على العموم؟ يعني إن قلتم هذا الكلام قلتم نحن على الأصل حتى يقوم دليل، فما حكم بول وذبل الحيوانات غير مأكولة اللحم؟ واضح؟ قال قلت قد تمسكوا بحديث إنها ركس، وهذا الحديث سيأتي في باب الاستنجاء لما النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه بروثة فقال إنها رجس يعني نجسة وألقى بها صلى الله عليه وسلم. قاله صلى الله عليه وسلم في الروثة، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. وتمسكوا كذلك به. قال وبما تقدم في بول الآدمي وألحقوا سائر الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل، قال وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل، وهو منتقد بالقول بنجاسة ذبل الجلالة، يعني بيقول هذا الكلام لا يسلم لمن قال بهذا إلا بعد أن نسلم أن علة النجاسة هو عدم الأكل، وهذا عنده منتقد بالقول بنجاسة ذبل الجلالة، لأن ذبل الجلالة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبسها حتى تفرغ، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك تأكل طعام جديد وتتخلص منه، فهذه النجاسة قال وهو منتقد بالقول بنجاسة ذبل الجلالة، ما الجلالة تؤكل، بس هذا كلام خطأ، لأنه لما يقول منتقد بالقول بنجاسة ذبلها ونحن لا نجوز لنا أن نأكلها في هذه في هذا الوقت، ما الجلالة محرمة تحريم مؤقت حتى تتخلص ما بها، وهذا الذي يجب في الذبل هو سبب المنع من أكلها، واضح؟ فقال وهو منتقد بالقول بنجاسة ذبل الجلالة. قال والدفع بأن العلة في ذبل الجلالة هو الاستقذار منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذر. من يعني لو قال أحد هذا فهو مخطئ. القضية ليست بالاستقذار لأن الاستقذار هذا يختلف من إنسان لآخر. وهناك امور مستقذره كمخاط الانسان ولعاب وما شاكل ذلك المصاف وكل دي امور تعتبر مستقذره والمني وما شاكل، ومع ذلك ما قام دليل على نجاستها. ولكن القول الرد على الامام الشوكاني هنا في قوله وهو منتقد بالقول بنجاسه ابن الجلاله ان الجلاله ممنوعه في هذا الوقت من ان تؤكل، محرم اكلها حتى تتخلص مما بها، وما بها هو الذي سبب نجاسه رجيعها. واضح؟ قال واتفق بان العله في ذبل الجلاله هو الاستقذار منقود باستلزامه لنجاسه كل مستقذر كالطاهر اذا صار ممكنا، هذا خطا. الا ان يقال ان ذبل الجلاله هو محكوم بنجاسته لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسه الاصليه التي جلتها يعني اخرجتها الدابه لعدم الاستحاله التامه، وهذا هو الصواب. قال واما الاستدلال بمفهوم حديث لا باس ببول ما يؤكل لحم المتقدم فغير صالح، لماذا؟ لما تقدم من ضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به، حتى قال ابن حزم انه خبر باطل موضوع، وهو كذلك. قال لان في رجاله سوار بن مصعب وهو مطروق عند جميع اهل النقل متفق على ترك الروايه عنه، يروي الموضوعات، فالذي يتحتم القول به في الابوال والاسبال هو الاقتصار على نجاسه بول الادمي وذبله والروثه. وقد نقل التيمي ان الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، ولكنه زاد ابن خزيمه في رواياته انها رجس، انها روثه حمار. واما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فان وجدت في بول بعضها او ذبله ما يقتضي الحاقه بالمنصوص عليه طهاره او نجاسه الحقته، وان لم تجد فالمتوجه البقاء على الاصل والبراءه كما اردت. يعني عاوز يقول ان كل شيء طالما ما وردش دليل وهذا هو الحق، ولكن هنا في هذا الامر سنسقط القياس. ونحن نعلم ان الامام الشوكاني ممن يعني لهم موقف شديد في باب الايه؟ القياس كما هو معلوم، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو ظاهري شويه في هذه الايه؟ المساله في قضيه القياس، خلوا بالكم من دي. ولذلك هنا مذهب العلماء المحققين على طهارة مأكول اللحم، طهارة بوله وطهارة رجيعه، مأكول اللحم فقط. أما الحيوانات الأخرى بعدين ما انت حافظين لعاب الكلب والقياس على لعاب الكلب ولعاب الخنزير، ما هو لحمه نجس ولعابه متحلل من أمعائه ومعدته وهكذا. فإن كان اللعاب نجس عند بعض الحيوانات وأضيف إلى ذلك أيضا ما ينومه من السباع، إن كان الكلام فيه دولها في ريق ولعاب هذه الحيوانات، فما بالكم بالبول والرجيع. واضح؟ فالكلام فيه هذا الكلام يعني كلام الشيخ الإمام الشوكاني أن يقول أن سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو ذبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة الحقة، وإلا تجد المتوجه البقاء على الأصل والبراءة كما عرفت، هذا إن لم تكن هناك ثمة أدلة أخرى. ولكن إن وجدت فنحن قد خرجنا عن البراءة وعن الأصل بها لا بآرائنا. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. قال ابن القنت يقصد من؟ الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية. قال المصنف رحمه الله في الكلام على حديث الباب ما لفظه، لأنه أحيانا بيذكر أشياء فقهية تفقها. قال فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا بقي من يقي من الأبواب. يقي ولا بقي؟ هي يقي. وللأسف موجودة في كل النسخ اللي معايا بقي. وهذا خطأ. ليه؟ لأنه يقول لك فإذا أطلق الإذن، من الذي أطلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن في ذلك، يعني في صلاة مرابض الغنم، ولم يشترط حائلا يعني مصليه تصلي عليها، هذا هو المقصود. يقي من الأبوال، لم يشترط حائلا يقي، يعني حط سجادة تقيه من اللي تحت منها. قال له صلي في المرافق. طب ما انت هتصلي على بعض. هل النبي صلى الله عليه وسلم امر بان الانسان يضع حائل يقي من الابوال والبعض؟ لا ما حصلش. فاذا اطلق الاذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الابوال واطلق الاذن في الشرب، ده بقى بالنسبه لحديث العرانيين، واطلق الاذن في الشرب لقوم حديث العهد بالاسلام جاهلين باحكامه ولم يامرهم بغسل، يعني حتى لو نجسوا للضروره يقول لهم طب اتمضمضوا، لانه يعني هيكونوا تناولوا للضروره، هيقول لهم عشان تصلوا اتمضمضوا، مش كده ولا لا؟ اغسلوا الاواني. ما قالش. ودول حديث عهد الاسلام جاهلين باحكامه، ده حتى الاسلام الايمان لم يدخل شغاف قلوبهم بدليل انهم ارتدوا، مش كده؟ جاهلين باحكامه ولم يامرهم بغسل افواههم وما يصيبهم منها لاجل الصلاه ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، مش كده ولا لا؟ مع اعتيادهم شربها. دل ذلك على مذهب القائلين بالطهاره، وهذا هو القول الفصل في المساله ان شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. حاجه خاصه بالنفس، هذا القياس جميل. الكلام اللي انتوا جاي يعني الاسئله اللي انتوا مبروضه دي، في سؤال لما نبقى نوصل للكلام في الصلاه وسجاجيد الصلاه، والسؤال الثاني انا اجبت عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. حد قد ايه؟ على ربنا.